على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع شرح ما يتعلق بأحكام مواقيت الصلاة لموطن مالك رحمه الله تعالى، وقد بدأ كتاب الوقود أو كتاب المواقيت بحديث عروة بن الزبير، وذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر في الوقت، ولم يكن منه رحمه الله تعالى هذا بيانا لتفاصيل الأوقات على ما يقهر الله عنه، وإنما ذكر ما يتعلق بصلاة العصر خاصة لأنه كان تابعا لحديث عروة من حيث الجنة. لذلك فإن جل العلماء الذين ذكروا الحديث إنما يذكرون حديث ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل وبيانه للمواقيت، ثم يذكرون عقبه بنفس السند حديث عروة. ولذلك فيقال إن مالك رحمه الله تعالى والله عن أنه بدأ بذكر تفاصيل المواقيت بذكر صلاة الصبح، بذكر صلاة الصبح، وذلك لأمرين الله أعلم. أما أولهما فلأن مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، والوسطى هنا فعلى بمعنى الصلاة الخيرة من خيار، فكانت هذه الصلاة هي المقدمة دون الصلوات الأخرى، ذلك لأنها تقام في وقت يتكاسل الناس فيه عنها. وأما الأمر الثاني فهو ورود بعض الأحاديث التي فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلاة، فكان منها ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح. من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وهو صح أحاديث الباب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأحسنها سياقا، ذلك لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بالقول لا بالفعل كما سوف يأتي. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة عن أوقات الصلوات بدأ بصلاة الفجر، فقال صلاة الفجر إلى أن يطلع تطلع الشمس من القرن الأول. يؤيد هذا أيضا أنه في حديث بريدة بن الحصين الذي فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأوقات الخمسة، ففيه روايتان في صحيح مسلم. رواية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها ببيان وقت صلاة الظهر، ورواية أخرى فيها الابتداء بصلاة الصبح، الابتداء بصلاة الصبح. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ ببيان أوقات الصلاة إنما ابتدأ بصلاة الصبح أيضا. ولذلك ورود هذه الأحاديث القولية مع ما كان يراه مالك رحمه الله تعالى من تفضيل صلاة الصبح لأن الصلاة الوسطى هي التي دعته إلى أن يبدأ ببيان وقت صلاة الفجر. ويؤيد هذا أن مالك رحمه الله تعالى سوف يأتي بأنه ذكر ما يخص صلاة العصر، ذكر ما يخص صلاة العصر، والله أعلم. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان وقت صلاة الصبح، فقال وحدثني عن مالك، قلنا والمقصود به ها هنا هو من؟ ابن يحيى. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال هذا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بين هذين وقته. هذا الحديث رواه مالك رحمه الله تعالى مرسلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء، وقد ورد موصولا في مسند الإمام أحمد وغيره. وقد ورد ذكر مجيء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة في أحاديث أخرى في صحيح مسلم وغيره من حديث هريرة بن الحصيب من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعليه فأصل الحديث موصول من طرق أخرى. وزيد بن أسلم أحد شيوخ مالك المعروفين. زيد بن أسلم أحد شيوخ مالك المعروفين، وأسلم هذا هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من كبار الأئمة رحمه الله تعالى، قد أكثر عنه مالك في موطئه. فذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه روى مالك عنه في 51 موضع، منها حوالي 24 حديثا موصولة، وأما الباقي فإنه مرسل، منها ما هو مرسل من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، والذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم للحيوان، وكما سوف يأتي. ومنها بعض المراسيل الذي أرسلها رحمه الله تعالى بنفسه، ومنها ما أرسله عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. وعطاء بن يسار هو عطاء بن يسار مدني، ويسار مولى لميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا السند أنه فيه رواية مولى عن مولى، وهذا مما يعتني به الحفاظ والعلماء، وقد عقد له الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث بابا، وكذلك عقد له ابن الصلاح بابا. ثم قال رحمه الله تعالى أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبهم ذكر الرجل ولم يرد اسمه. وقال الحافظ وغيره بأنه لم يعلم من هذا السائل الذي جاء. والوقوف على المبهمات نوع من أنواع الحديث التي يذكرها الحفاظ وعلماء المصطلح في كتبهم، وهي على قسمين: إما أن تكون مبهمات في الأسانيد، وإما أن تكون مبهمات في المتون. والذي معنا هو إبهام في السند أم في المتن، وإبهام في المتن لا في السند. ولذلك فإن الأهمية تكمن في المبهمات التي تكون في الأسانيد. ولذلك أشار السخاوي رحمه الله تعالى إلى أن الاهتمام بالمبهمات في الأسانيد مهم جدا، لأنه يوقفك على اسم الراوي حتى تعلم هل هو من الثقات أم ليس من الثقات، هل في السند انقطاع أم لا. وأما المبهمات في المتون فقد قال بعض الحفاظ منهم الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث أنه لا نفع فيه، وإن كان اهتم به كثير من المحدثين، وإن كان قد تعقده بعضهم كالحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه في المبهمات، وكذلك اعترضه أيضا السخاوي وغيرهم، فقالوا يمكن أن تكون في بيان المبهمات في المتون فائدة، وذلك بمعرفة الناسخ من المنسوخ، أو معرفة بعض المناقب التي تتعلق بمن أبهم في تلك المتون. وقد ألف فيه كثير من الحفاظ، ولعل أجمعها ما ألفه الحافظ بن بشوار رحمه الله تعالى الأندلسي، وكتابه مطبوع في مجلدين واسمه عوامض المبهمات، وهو كتاب جيد. فقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ثم ذكر متعلق السؤال، فقال: فسأله عن وقت صلاة الصبح. في هذا الحديث أن السؤال وقع عن صلاة الصبح فقط، وفي أحاديث أخرى موصولة من طرق أخرى أنه ورد السؤال عن أو البيان النبوي للصلوات كلها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، فقوله فسأل عن وقت صلاة الصبح، قال بعضهم فيه ما يدل على أن المواقيت أو العلم بمواقيت الصلاة من المهمات، العلم بمواقيت الصلوات من المهمات، وذلك لأن هذا الصحابي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، والسؤال نصف العلم، وبعضهم قال إنما السؤال هو العلم عينه. وسؤال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن للعلم بالمواقيت حكم، للعلم بالمواقيت حكم. وقد قال القرافي وغيره إن العلم بمواقيت الصلاة فرض كفاية على الأمة جمعا، فرض كفاية على الأمة جمعا. ولذلك فإنه يشترط أن يكون في الأمة من يحسن معرفة المواقيت، معرفة المواقيت. وأما المسلم فإنه إما أن يكون عارفا بالمواقيت فيكون مجتهدا في ذلك، وإما أن يكون مقلدا لغيره. ولذلك فيقال إن معرفة المواقيت على ثلاثة أقسام: إما أن يسأل السائل أو يتعلم المتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواقيت من حيث العموم أو من حيث المسائل التي تطرأ على الشخص، وإما أن يتعلم الوسائل أو يسأل عن الوسائل التي يعرف بها المواقيت. وأما الأمر الثالث فهو أن يسأل عن حادثة وقعت له فيقلد فيها غيره أو يشتهد فيها بما أوتي من علم بالمواقيت وبوسائلها. والعلم بالمواقيت مهم جدا، لذلك قال بعضهم: ولا خير في من لا يعلم مواقيت الصلاة. وذلك لأن العلماء جعل بعضهم من شرط أو من شروط الصلاة العلم بدخول الوقت كما هو عند الشافعية، ولأن العلم بمواقيت الصلاة في بعض الأحوال يكون متمما للواجب ولا يمكن تحصيل الواجب وإيقاعه إلا به، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان الأمر قد تيسر في زماننا. ولذلك قال القرافي رحمه الله تعالى: إنه يكتفى في ذلك بما عليه أئمة المساجد وبما عليه المؤذنون، فإنه متى أذن المؤذن بالآذان فإنه يدل ذلك على دخول الوقت، وإن لم يشتهد الشخص في معرفة الوقت نفسه، في معرفة الوقت نفسه. ولذلك فإن المؤذنون ولذلك فإن المؤذنين أمناء هذه الأمة على مواقيت الصلاة. قوله: فسأله عن وقت صلاة الصبح. وصلاة الصبح هي تلك الصلاة المعروفة التي تكون في أول النهار، والنهار الشرعي أو اليوم الشرعي كما هو معلوم يبتدئ بالفجر، ولذلك فهذه الصلاة تعتبر هي الصلاة الأولى في حياة المسلم اليومية. وصلاة الصبح سميت هنا بصلاة الصبح ولها أسماء أخرى، فورد ذكرها في القرآن بتسمية صلاة الفجر كقوله سبحانه وتعالى: ومن بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. وتسمى أيضا بصلاة الغداة، وتسمى أيضا بصلاة الغداة كما ورد في بعض الأحاديث. وعند المالكية خاصة، وعند من يرجح القول بأنها هي الصلاة الوسطى، تسمى الصلاة الوسطى أيضا، فلها أربعة تسميات، فهي صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداة والصلاة الوسطى. وقيل إن الصبح من الصباحة، إن الصبح من الصباحة وهو الحسن والجمال، ذلك لأن إشراقة الصبح فيها جمال ببروز الضوء الناتج عن الشمس، فيضفي على الأرض وعلى أفقها ضوءا، شبه هذا بالجمال وبالحسن الذي يكون في الإنسان. فقوله: فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه. الساكت هو النبي صلى الله عليه وسلم. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء فيه ما يدل على جواز السكوت عن المستفتي وجواز السكوت عن السائل لمصلحة في الحال أو في المآل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا حتى يلجأ إلى تحقيق مطلوب آخر، وهو بيان أوقات الصلاة لهذا السائل بفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فمتى تحققت مصلحة السكوت في فتوى من الفتاوى أو في سؤال من الأسئلة فإنه يجوز ذلك، وذلك لأن المطلوب تحقيقه هو إفادة السائل. وفي بعض الأحيان قد تكون إفادة السائل في ترك إجابته، قد تكون إفادة السائل في ترك إجابته. ولذلك جعل العلماء للفتوى وللإجابة عن الأسئلة ضوابط ترجع مجملها إلى تحقيق المطلوب بتحصيل المصالح أو درء المفاسد، وجلها ترجع إما إلى حال السائل وإما إلى حال الطريقة التي يبلغ فيها القول للسائل، وإما أن يرجع ذلك إلى مصلحة تتعلق بعدد السائلين، وإما أن يكون ذلك لأجل درء مفسدة معينة. في بعض الأحيان قد يكون من المصلحة أن يسكت السائل ثم يجيب بعد ذلك في المآل، إذا علم بأنه إذا ما أخر فسوف يكون الحضور أكثر عددا فتكون الاستفادة أكثر. وبعض العلماء خرج سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتأجيله البيان في هذا الحديث على هذا المحمل، فقال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل فائدة أخرى في إجابته هي أعم نفعا، وذلك بأن يكثر عدد من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى بيانه. وفي بعض الأحيان قد يرجع ذلك إلى السائل نفسه وإلى حاله، فقد يسكت المفتي عن إجابة السائل إذا كان في إجابته فتنة له. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب في من خص قوما بالحديث دون قوم آخرين خشية ألا يفهم. ثم ذكر الأثر المروي عن علي رضي الله عنه في أن الإنسان إنما يحدث الناس بما يعرفون أنه قد يكون لبعضهم فتنة. ولذلك يذكرون أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فسأله عن تفسير آية فأبى أن يجيبه وسكت عنه، ثم قال رضي الله عنه وما يدريني لعلي إن أجبت وفسرتها لك جحدت وكفرت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وليس مقصوده بالكفر الكفر بالآية والكفر بالله ورسوله، وإنما مقصوده أنه قد يرد التفسير وقد يجحده لأنه لم يبلغ عقله. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث أهل بإسلام أو بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم. ومن جنس هذا قلنا الفتاوى، فإنه يجوز للمفتي أن يسكت عن الإجابة، وهو من جنس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كونه راعى المصلحة المآلية. ولذلك لما تكلم بعض العلماء عن كتم العلم قالوا لا يدخل فيه حالات منها حالة الإجابة التي تترتب عليها فتنة أو غائلة. وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين فقال من كان عنده علم من آية أو من سنة أو إجماع في مسألة فإنه يبينه، وإلا كان كاتما للعلم، إلا إذا ترتب على فتوى أو على جوابه غائلة ينبغي اجتنابها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتقدم. في بعض الأحيان قد يسكت الساكت من المفتين لأن في فتواه ما يكون فيها استغلال من بعض ضعفة الدين أو من يكون رقيق الدين ضعيف الإيمان يستغل تلك الفتاوى. ولعلنا نراه في كثير من الجرائد والقنوات له نصيب من هذا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان السائل من المنافقين أو من الكفار أو ممن قد يتقصد أن تكون الفتوى على هواه أن لا يجيبه المفتي وأن يسكت عنه. والباب في هذا واسع جدا. فعلى من يتكلم في العلم أو من يسأل من المفتين أن يكون حكيما، وليس كل ما يعلم يقال. في بعض الأحيان قد يؤجل العالم المقولة أو الجواب خشية أن تكون فيه فتنة أو مفسدة. قلنا قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر. فيه مشروعية البيان بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سؤال السائل أولى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجابه بفعله. وذلك لأن البيان سواء كان في الشريعة أو في العلوم يكون على أنحاء عدة، فقد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بالكتابة. وهذه اجتمعت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بيّن شريعة الله سبحانه وتعالى بالقول. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أقوال وإما أفعال، وأكثرها أقوال. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالفعل، فقد صلى صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وإنما كانت مناسكه أفعال صلى الله عليه وسلم. وحديثنا هذا يستدل به أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن مواقيت الصلاة بفعله. وقد تكون أو قد يكون البيان أي بيان الأحكام الشرعية بالكتابة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الزكاة وأسنان ما يزكى من بهيمة الأنعام وما يتعلق بالديات والعقد والقواد بالكتابة صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي في البخاري وحديث أنس في البخاري أيضا. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالإشارة أو بيّن بالإشارة، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشهر فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، فبيّن بالإشارة. وأرفع البيان عند العلماء أن يكون البيان بالقول، وفي بعض الأحيان قد يكون البيان بالفعل أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوخى في ذلك ما يحقق المطلوب، كالمدرس في المدرسة أو المعلم، فإنه يتوخى أقرب الطرق وأسهلها لتعليم طلبته وتلاميذه، فقد يعلمهم بالقول، وقد يعلمهم بالرسم، وقد يعلمهم بالفعل وبغيره. ولو أنك أردت أن تعلم بعض الناس الوضوء بالقول لصعب عليه، ولعل الأسهل بالنسبة إليه أن تبين له ذلك بفعلك. وقد كان هذا صنيع بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، وكذلك عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فإنه علم الوضوء بفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي وبين له مواقيت الصلاة بفعله. فلما طلع الفجر صلى صلى الله عليه وسلم حتى يبين للشخص بأنه إذا طلع الفجر فإن الصلاة فإن الصلاة تشرع، فإن الصلاة تشرع، وهذه الصلاة هي صلاة، هي صلاة الصبح، هي صلاة الصبح. وقد كان بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين سؤال الرجل وبين صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مدة، سكت ثم كان من الغد، فدل على أنه أقل شيء أن تكون، أن تكون ليلة. فاستدل به بعض العلماء على أنه يجوز تأخير البيان، يجوز تأخير البيان، ولكن على تفصيل عند الأصوليين في تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت، أو تأخير البيان عن وقت التكليف، وتأخيره عن وقت الخطاب، والمسألة أصولية، ولكن جمهور الأئمة على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما إذا كانت الحاجة إليه فلا يجوز التأخير. ومن جنسه، ومن جنسه الفتاوى، فإنه لا يجوز للعالم أن يؤخر الفتوى إذا كان السائل يحتاج إليها، ولذلك قال الفقهاء يجب على المفتي أن يجيب في حالتين اثنتين. الحالة الأولى في حالة ما إذا خلا البلد من المفتين ولا يوجد إلا هو، في هذه الحالة يجب عليه أن يفتي. والحالة الثانية في حالة ما إذا خاف فوات، فوات الحادثة، إذا ما خاف فوات الحادثة. أما إذا علم بأن الأمر لا يضيع وأن الحادثة الأمر فيها واسع، فإنه يجوز له أن يؤخر البيان ويؤخر الفتوى عن المفتي. قلنا فقال ثم قال حتى إذا كان من الغد صلى الصبح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر. كلمة حين في لغة العرب تستعمل لبلوغ، عند بلوغ الشيء وحصوله، إذا ما حصل الشيء فإنه يقال ماذا؟ يقال حين. وهي في الاستعمال تكون ماذا؟ تكون بين فعلين مقترنين، تكون بين فعلين مقترنين. وحين عند علماء اللغة من الظروف الزمنية المبهمة، من الظروف الزمنية المبهمة، وإنما يتبين معناها بما تضاف، بما تضاف إليه. وها هنا قال حين طلع، حين طلع الفجر، فرفع ماذا؟ فرفع الإبهام الموجود في كلمة حين. وقوله حين طلع الفجر ليس المقصود به أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر كانت مقترنة مع طلوع، مع طلوع الفجر، وذلك بإجماع الأمة على أنه لا تصح صلاة الصبح إلا بعد طلوع، بعد طلوع الفجر. لذلك قالوا إنما يستعمل، تستعمل مثل هذه الصيغة، هذا الاستعمال على جهة، على جهة المبالغة، على جهة المبالغة، أي تحقق ماذا؟ تحقق وغلب على الظن أنه قد طلع، قد طلع الفجر. والأوقات لها ابتداء ولها، ولها انتهاء. الأوقات، أي أوقات الصلوات لها ابتداء ولها، ولها انتهاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء صلاة الفجر، وهو بطلوع الفجر. والفجر معروف هو ذلك البياض المعترض، أي المنتشر، الذي يكون في الأفق الشرقي الذي تشرق منه، تشرق منه الشمس. والفجر قيل إنه من الانفجار، من انفجار الماء، من انفجار الماء، فكأنه شبه انتشار الفجر وانشقاقه من السماء ببداية طلوع الشمس بانفجار، بانفجار الماء، فشبه انتشار الماء بالانفجار، بانتشار الضوء وضياء الفجر في السماء. ويؤيد هذا ما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين انشق الفجر. ولا تخفى عليكم، ولا يخفى عليكم التقارب الموجود بين الانفجار وبين، وبين الانتشار. فوقت صلاة الفجر يبتدئ بطلوع الفجر. والفجر فجران، الفجر فجران، فجر صادق وفجر، وفجر كاذب. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يغرنكم آذان، لا يغرنكم آذان بلال، فإنما يؤذن بليله. وهل تكون صلاة الفجر بالليل؟ لا تكون بالليل، فإنها تكون بالنهار. فكان الآذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه هو الآذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، الذي يسمى عند الفقهاء وعند اللغويين بالفجر الصادق. وتكون بينهما مدة، بعضهم يقول 45 دقيقة، بعضهم يقول قد تكون تمتد إلى غاية ساعة، يختلف من فصل إلى آخر ومن بلد إلى آخر. وهذان الفجران ذكر الفقهاء كثيرا من الفروق التي تميز هذا من ذلك، حتى لا يلتبس على المسلمين أمر الصلاة. من بين الفروق التي ذكروها أن الفجر الصادق، الفجر الصادق يعقبه حمرة، يعقبه حمرة، أما الفجر الكاذب فيعقبه ظلمة، يعقبه ظلمة. من بين الفروق أيضا أن الفجر الصادق ينتشر ضوءه وينتشر ضياؤه، وأما الفجر الكاذب فإنه لا ينتشر ضوءه ولا ينتشر ضياؤه. ومن ذلك أيضا أن الفجر الصادق، أن الفجر الصادق ينتشر ويتوسع، وأما الفجر الكاذب فإنه يكون دقيقا مستدقا. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، أي ذنب الذئب، ذنب الذئب، بخلاف الفجر الصادق فإنه يقال عنه المستطير، استطار أي انتشر من باب المجاز. ولذلك قال بعض العلماء هو من انتشار أو توسع جناحي الطائر عند طيرانه. فإذا فهاته هي الفروق من حيث الجملة. أضف إلى ذلك بأن الفجر الكاذب لا يكون ماذا؟ لا يكون معترضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في جزء من الأفق فقط. وأما الفجر الصادق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه ينتشر وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه فإنه ينتشر. فإذا ما علم المسلم الفوارق بين هذا وهذا فإنه لا ينخلع بالفجر، لا ينخلع بالفجر الكاذب، ولا يوقع صلاته فيه، لا يوقع صلاته فيه، وإنما تكون صلاته بالفجر الذي ينتشر ضياؤه، والذي تعقبه حمرة، والذي يتوسع ولا يكون دقيقا مستدقا. فصلاة الفجر إذن وقتها الأول أو ابتداء وقتها بعد طلوع الفجر، وعليه فمن أوقع صلاته قبل طلوع الفجر فإنه يكون ماذا؟ تكون صلاته باطلة لا تصح منه. وقد كثر حقيقة المبلغ في وقت صلاة الفجر، ولكن الذي يظهر بأن الأصل أن المؤذنون أمناء، وأن الذين على هذه المواقيت أمناء، إلا إذا ظهر ماذا؟ إلا إذا ظهر ما يرفعها. أضف إلى ذلك بأن محاولة الحصول على معرفة دقيقة بالفجر في زماننا وفي وقتنا لعله صعب في المدن، وذلك لما قرره غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الغبار يؤثر على ماذا؟ يؤثر على الفجر وعلى رؤيته، أو على رؤية الفجر. ولا يخفى عليكم التلوث الموجود في المدن الذي ماذا؟ يصعب من مهمة من يريد أن يتتبع الفجر. أضف إلى ذلك بأن الفجر له علاقة بالضياء الذي يبتدئ وينتشر في السماء، ولا يخفى عليك بأن المدن الآن صارت ماذا؟ صارت مضيئة، فانعكاس هذا الضوء يؤثر على ماذا؟ يؤثر على الأفق حتى تنظر إليه. أضف إلى ذلك لأن كثيرا من الناس إذا أراد أن ينظر إلى الفجر فإنه يخرج مباشرة للنظر، وقد يذهب في بيداء وفي برية حتى يتتبعه. وهذا من الناحية العلمية والفلكية يعتبر ما يعتبر خطأ، لأن الأصل الذي يريد أن ينظر إلى الفجر أن يعود نظره على ماذا؟ أن يعود نظره على النظر إلى الفجر في ظلمته. ولعلنا نضرب في ذلك مثالا، لو أن الشخص الواحد منا دخل إلى غرفة ثم قطع التيار الكهربائي فإنه في ابتداء الأمر لا ينظر إلى شيء، ولكن بعد مدة عينه تتعود ماذا؟ تتعود على الظلمة فيرى بعض الأمور الموجودة في الحجرة. فهذه المدة الزمنية كان لها تأثير على ماذا؟ كان لها تأثير على البصر. فلو أن الرجل كان مثلا في سيارته أمام مصباح أو حتى أمام شمعة ثم أراد أن ينظر إلى الفجر فإنه لن يحصل النظرة الشرعية المرادة، المحصل النظرة الشرعية المرادة. فلذلك فإنه يوكل الأمر إلى أصحابه، ومن أراد أن يحتاط إلى دينه فليحتاط. والأصل أن صلاة المسلمين على الصحة، الله أعلم. قوله حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر في اليوم الثاني، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الوقت، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الوقت. ونهاية الوقت في هذا الحديث وردت بعد أن أسفر، والإصفار هو تبين الضياء بغير شك، تبين الضياء وتبين الفجر بحيث أنه لا يصير فيه شك. وانتهاء الوقت اختلف الفقهاء فيه على قولين، فبعضهم عمل بهذا الحديث وهو المشهور من قول مالك رحمه الله تعالى أن نهاية صلاة الفجر أو آخر صلاة الفجر هو ماذا؟ هو الإصفار، أي تبين الضياء، تبين ماذا؟ ظاهرا شديدا لا شك فيه. واستدل بهذا الحديث، وهو الذي مال إليه بعض فقهاء المالكية كابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته، وهو الذي مشى عليه خليل في مختصره. وفيه في المذهب قول آخر عن مالك، وهو أن آخر وقت صلاة الفجر ببداية بروز قرص الشمس، ببداية بروز قرص الشمس. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. وذلك لوجوه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن مواقيت الصلاة بقوله وبفعله، والأقوال مقدمة على الأفعال لأنها أصرح بيانا وأبعد عن الاحتمال. ففي حديث عبد الله بن عمرو الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو من أصح الأحاديث ومن أحسنها ماذا؟ ومن أحسنها سياقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أوقات الصلاة، فلما ذكر صلاة الفجر قال وصلاة الفجر، وفي رواية والصلاة إلى وقت طلوع قرن الشمس الأول، طلوع قرن الشمس الأول أي بداية ظهور قرصها. ويؤيده أيضا ما سوف يأتي من حديث أبي هريرة مما رواه المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاته، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية هي ماذا؟ هي نفسه طلوع الشمس. أضف إلى ذلك أن من قال بأن الوقت ينتهي بالإسفار قال بأن من صلى بعد الإسفار فإما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور. فإن كان معذورا كالنائم والناس والحائض والمسافر والمريض قال فلا شيء عليه وقد أدى الصلاة في وقته لأنه من أهل الاضطرار. قال وأما من كان غير معذور فإنه آثم، ذلك لأنه أخر الصلاة إلى وقت الضرورة. وهذا فيه بعض من النظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عمارة بن لؤيبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد صلى الصبح أو صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروب الشمس، أي صلى قبل العصر وصلى قبل أو صلى صلاة العصر وصلى صلاة الصبح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الفضيلة يدل على أنه لا يلحقه إثم، أنه قال لا يلج النار أي لا يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروب الشمس. فالأقرب والله أعلم قول مالك الثاني، وهو أن صلاة الفجر آخرها طلوع الشمس، وليس المقصود طلوع كل قرص الشمس، وإنما بداية ماذا؟ بروز قرص الشمس. ففي هذه الحال من صلى قبل هذا الوقت فقد صحت صلاته، وإن كان يقال إنه فرط لأنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها، إذ الأفضل إيقاع الصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأقرب كما سوف يأتي، وهو أن يصلى بغلسة. وأما من أوقعها بعد طلوع الشمس فإنه يجب في حقه أو تصير في حقه قضاء، وهو آثم على ماذا؟ على إخراجه الصلاة عن وقتها، وذلك بما قررناه من قبل من أن الإنسان إما أن يوقع الصلاة قبل الوقت أو أن يوقعها في الوقت أو يوقعها بعد الوقت، فإن أوقعها بعد الوقت لغير عذر فإنه آثم. فإذا فالراجح أو الأقرب بالصواب والله أعلم هو قول مالك الثاني، وإن كان الذي اشتهر في المذهب هو ماذا؟ هو القول الأول، وهو أنها تمتد إلى الإسفار والله أعلم. قال بعد أن أسفر ثم قال إن السائل عن وقت الصلاة. بالنسبة لصلاة الفجر الأفضل أن يوقعها الإنسان بغلس لحديث عائشة الذي سوف يأتي، وهو أول وقتها خلافا للأحناف كما سوف يأتي الكلام في ذلك. قال بعد أن أصفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة. فهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم عمن سأل ليمهل له الجواب القولي. لذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث بيان بالفعل وبيان بالقول، ولذلك قالوا إن البيان على ثلاثة مراتب، إما أن يقع بالفعل المحض، وإما أن يقع بالقول المحض، وإما أن يقع بالقول والفعل وهو أرفعها، أي بالقول وبالفعل، أي بالعلم وبالتطبيق. والنبي صلى الله عليه وسلم أوقع الصلاة فعلا ثم بيّن له كما سوف يأتي بأن الوقت ما بين هذين. فقوله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا، هذا جواب من السائل الذي سأل، وها أنا ذا أسلوب عربي قال بعض أهل اللغة تقدير الكلام قضية الكلام أنت حاضر أم لا، أو هو حاضر أم لا، فأجاب كأنه جاب أجاب ها أنا حاضر، ها أنا حاضر. فقلوا ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين مقتوم. فقال ها أنا ذا يا رسول الله، وهذا فيه أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ألا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام ولا ينادى بكنيته. وشهده قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه كما ينادي بعضكم على بعض باسمه، وإنما يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقال يا نبي الله ويا رسول الله. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن سبب نزول هذه الآية هو أن الصحابة كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما يعظم عليه الصلاة والسلام في الخطاب. والذي يظهر بأن قول أو في الرواية يا رسول الله يحتمل أن يكون من الراوي نفسه، أي من هذا أو من الصحابي نفسه، ويحتمل أن يكون من الراوي، يحتمل أن يكون أيضا من الراوي، خاصة إذا علمنا بأن مالك روى عن زيد بن أسلم، روى عن زيد بن أسلم الذي روى هذا الحديث أنه لما فسر الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال أي شرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا يا رسول الله ويا ويا نبي الله. ولعله مما يمكن أن يضاف في هذا الحال ما ينبه عليه بعض المفسرين عند قول المفسرين في بعض الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله مثلا قل هو الله أحد، فتجد في كتب التفسير قل يا محمد الله أحد، وبعض العلماء قالوا اجتنبوا مثل هذا فيقال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب في الألفاظ خاصة في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق كتابه وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان كما أنه يربي نفسه مع نفسه فإنه يتأدب ويربي نفسه مع ربه ومع كتاب ربه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا تجد بعض العلماء في اللغة مثلا يقول في بعض ما يتعلق بأعراب القرآن مثلا كقوله تعالى كفى بالله شهيدا، فأصل الكلام كفى الله شهيدا، وإنما زيدت الباء ها هنا لأجل ماذا؟ لأجل تأكيد الكلام، فيقولون لا تقول الباء زائدة، هي في الإعراب زائدة، يقول لا تقول زائدة ولكن قل هي صلة وتوكيد. من ذلك مثلا إذا جئت فأعرف مثلا تقول عبد أو صلى أو عبد الشخص الله، فلا تقول الله مفعول به ولكن يقول لفظ الجلالة مفعول به تأدبا ماذا؟ تأدبا مع الله ومع كتابه ومع قرآنه. فإذا فيحتمل أن يكون قوله يا رسول الله إما من زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، خاصة إذا علمنا بأنه قد روى أن الآية نزلت في هذا، وإما أن يكون من الراوي أي من الصحابي نفسه الله أعلم. فقوله يا رسول الله ها أنا ذا يا رسول الله، ها أنا حاضر أمامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت أي ما بين الوقت الذي صليت فيه وهو بعد طلوع الفجر وما بين الوقت الثاني وهو الإسفار، كل هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر وقتا لأداء صلاة الفجر. قال بعض العلماء إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول لأن فعله كان محتمل لأمره، وهو أن قد يتوهم السائل أنه إنما يوقع المسلم صلاته في هذين الوقتين فقط، عند الإسفار وعند أو بعد طلوع الفجر. فحتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم قال ما بين هذين وقت، لأنه قد يظن بأنه ما بين هذا هذين لا يعتبر وقتا. ولذلك فضل بعض العلماء البيان بالقول عن البيان بالفعل، لأن البيان بالفعل يعتريه من الاحتمال ما لا يعتري الأقوال. قوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت استدل به المالكية أيضا في كون من أوقع صلاته بعد الإسفار يكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت، مفهومه أنه ما كان خارجا عن هذين فليس بوقت. ولا يخفى أن الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن المنطوق يقدم على من يقدم على المفهوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الفجر منطوقه مقدم على ماذا؟ مقدم على هذا المفهوم، والله أعلم. ثم روى رحمه الله تعالى حديثا آخر فقال وحدثني يحيى، القائل هو عبيد الله بن يحيى رحمه الله، قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وهو من الثقات رحمه الله تعالى وجده قيس بن عمرو كان صحابيا، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي كانت من المكثرات، عن عائشة رضي الله عنها وتوفيت في القرن الأول في حدود 100، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس. هذا هو الحديث الثاني الذي أورده مالك رحمه الله تعالى في تحديد وقت صلاة الفجر بالذات، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفيه أن إيقاع الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الوقت الأول أي مع طلوع الفجر مباشرة، إذا ما طلع الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلاة، والذي يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا، والذي يشهد له هو قوله كان التي هي في أصل اللغة تدل على حدوث الفعل في الزمن الماضي، تقول كان زيد يقرأ مثلا، أي حدثت قراءة زيد في الزمن الماضي. ولكن قال القرافي وابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيرهم بأنها هي في الوضع اللغوي تدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، ولكن صارت في عرف الناس تدل على ماذا؟ تدل على التكرار. صارت في عرف الناس تدل على التكرار، خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في بعض الأحيان قد تدل بعض القرائن على أنه لم يكن مداوما على ذلك الصنيع، فإذا قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فإنه إذا لم تدل قرينة على أنه فعله مرة أو مرتين فإنه يدل على أنه قد استمر ذلك منه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، والغلس هو اختلاط الظلمة مع ضوء الفجر، واختلاط الظلمة مع ضوء الفجر. وقد اختلف العلماء في الأفضل في وقت الفجر، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يوقع المرء صلاته بغلس، أي مباشرة بعد طلوع الفجر، فإذا ما غلب على ظنه أو تحقق أو تيقن أنه قد طلع الفجر فإنه ماذا؟ يوقع الصلاة. وذهب الأحناف إلى أن الإسفار بالصلاة أفضل، أي إذا ما اشتد الضوء، إذا ما اشتد الفجر. والذي يظهر أن الأفضل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجوه، وجه إجمالي ووجوه تفصيلية. أما الوجه الإجمالي فهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الأصل إيقاع الصلوات في أول وقتها إلى المصلحة. الأصل إيقاع الصلوات في أول وقتها إلا لمصلحته. ودليل هذا قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإيقاع الصلاة في أول وقتها من المسابقة والمصارعة إلى الخير. أضف إلى ذلك بأن الإنسان إذا ما أخر الصلاة فلعله ماذا؟ قد يحدث له طارئ من مرض أو غيره، فيؤدي ذلك إلى خروج وقت الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجوا قبل أن لا تحجوا، أي حجوا الآن ما دام أنكم مستطيعين، قبل أن يطرأ عليكم طارئ من مرض أو فقر أو عجز أو غيره، فيؤدي ذلك إلى ترككم الحج. فكذلك هؤلاء لو أنه أخرها فقد يقع له شغل. فلذلك الأصل إيقاع الصلاة في أول وقتها إلا لمصلحته. وسوف يأتي هذا بأنه قد استثنى العلماء من ذلك صورتين، وهي صلاة الظهر عند اشتداد الحر مع بعض النظر فيما قاله المالكية في تأخيرها إلى ثلث القامة، وصلاة العشاء لورود بعض الأحاديث في تأخيرها. وأما الوجوه التفصيلية فأولها مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس يدل على ماذا؟ يدل على ذلك. ومنه أيضا حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري فقال وكان النبي صلى الله عليه وأما الصبح فبغلس، أي وأما الصبح فكان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس. وهذا هو المروي عن جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في معنى كلامه بأنه ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يداوموا على ما هو مفضول غير فاضل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يداومون على الأفضل. ولذلك روي عن بعضهم أنه صلى خلف زيد بن ثابت، فلما سلم سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة فقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكذلك أبو بكر وعمر. فلما قتل عمر أسفر عثمان رضي الله عنه، لأنه إذا صليت في غلس فتوجد ماذا؟ توجد بعض من الظلمة في المساجد مثلا أو في البيوت، فكان هذا سببا في ماذا؟ في قتل عمر رضي الله عنه. وهذا أخرجه ابن ماجة في سننه وإسناده صحيح. فإنما كان التأخير بعد ماذا؟ بعد مقتل عمر رضي الله عنه. أما الذي كان عليه الخلفاء الراشدون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهما أي أبو بكر وعمر من الخلفاء الراشدين، فهو ماذا؟ فهو صنيع وقول الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مرجحا من المرجحات. وأما قول رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر الذي أخرجه الترمذي في سننه وهو صحيح، فالمقصود به ماذا؟ تبين الفجر جمعا بين ماذا؟ جمعا بين ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله وبين ماذا؟ وبين هذا الحديث. وبعضهم قال، وهو الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، أن المقصود أن الإنسان يدخل فيها بغلس وماذا؟ ويخرج منها في الإصفار. هذا موجود في لغة العرب، تقول أنجد فلان أي دخل دخل نجد. فكذلك ها هنا الصارع دخل ماذا؟ دخل في الإسفار. وكان هذا من صنيع أبي بكر رضي الله عنه، فإنه صلى فأطال القراءة، فنبه رضي الله عنه فقال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. ولكن الأقرب الله أعلم أن يقتصر على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصلاة بغلس في أول الوقت. بل إن بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى كره ماذا؟ كره أن يصلي الشخص في الإسفار وأنكره، وقال هذا من التفريق، لأنه مخالف لما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما داوم عليه أصحابه. فقول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرطهن، متلفعات أي المشتملات، والمرط هي ماذا؟ هي الأكسية الحاف كما نقول. فكانت ماذا؟ فكانت النساء تخرج وتنصرف وهن كناية عن تحجبهن، ما يعرفن من الغلس أي من الظلمة التي ما زالت باقية، لأنه اشتباك ظلمتين مع ضياء، فما زالت الظلمة موجودة. فإذا كان الأفضل أن يصلي المرء الصلاة بغلس، فهل إذا ما وقعت حاجة ومشقة أن يؤخر؟ والمقصود ها هنا ليس الشخص بالذات، ولكن في المساجد. فذهب الإمام مالك الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن صلاة الصبح تصلى بغلس بكل حال، أي في كل الفصول، في الشتاء وفي الصيف، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفيه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان فيه مشقة في التغليس، فإنه يصلى في الإسفار. قال بعضهم يشهد له ما أخرجه البغوي في شرح السنة، ولكن إسناده ضعيف جدا، من حديث معاذ أن النبي لما بعثه إلى اليمن فقال له إذا كان الشتاء فصلي بغلسه، لأن الليل طويل، فإن الناس تنام فتستريح، فصلي الفجر في أول الوقت، وأما إذا كان الصيف فصلي في الإسفار، وذلك لأن الليل قصير فلعل الناس تتعب، فلو أنه أخر لكان أفضل. وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإلا فالذي يظهر بأنه ما دام أن النبي قد داوم على التغليس فالصلاة في الغلس أفضل، وأجرك على قدر نصبك، قاعدة عامة أن الأجر على قدر المشقة، والمشقة التي تلحق الناس في الصيف لعل الله سبحانه وتعالى يعوضهم عنها بالأجر الجزيل، لأنهم أوقعوا الصلاة في أول وقتها ولحقتهم مشقة في ذلك، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للنساء أن تخرج لصلاة الجماعة في المساجد، وقد ورد ما يدل على هذا، ففي حديث أم سلمة في البخاري أن النساء كن ينصرفن من الصلاة المكتوبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، أو إذا استأنتكم النساء في المساجد فلا تمنعهن. وكذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفيه ما يدل على أن الصلاة كانت ليلا، معناه أنه يجوز أن أو كانت في وقت ما زالت فيه الظلمة، ويجوز أن تصلي أيضا صلاة العشاء في المسجد. ويؤيده ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم، أي أخر صلاة العشاء، فنادى عمر رضي الله عنه النساء والصبيان. وقد اختلف العلماء في كون المرأة تصلي، هل يكون هذا مطلقا أي في الليل وفي النهار، أم أنه يكون في الليل فقط؟ فبعضهم قال إن الحديث عام، أي قول أم سلمة رضي الله عنها كنا ينصرفن من المكتوبة، فالمكتوبة ها هنا المتوضح هي. وبعضهم قال إنما يقتصر ذلك على الليل فقط، لحديث ابن عمر إذا استأذنتكم نساؤكم في الصلاة بالليل. قال وذلك لأن الليل أسر، وذلك لأن الليل أسر بالنسبة للنساء. وبعض العلماء قال بل إن الليل قد تكثر فيه ماذا؟ قد تكثر فيه الشبهة أكثر من النهار، فما دام أنه جاز في النهار فمن باب في الليل فمن باب أولى أنه يجوز في النهار، وهذا الأقرب والله أعلم. ولكن من الأفضل بالنسبة للمرأة أن تصلي في بيتها، وذلك لما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. وروى أبو داود في سننه من حديث أم حميد الساعدية أنها أرادت أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة، وذلك لأنه أسفر بالنسبة للمرأة. ولذلك لم يكن من هدي الصحابيات رضي الله عنهن أنهن يداومن على الصلاة في المساجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن فقه الصحابيات أنهن ما كنا أو أن القليل منهن من كانت تداوم على الصلاة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والجماعات. وقال أيضا رحمه الله تعالى والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يكثرن من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يدل على ماذا؟ على فضلهن وأنهن يفعلن الأفضل. ولذلك روى الطبراني في معجمه الكبير أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما عبدت المرأة الله أفضل من أن تعبده في بيتها، لأنه أبعد عن الشبهة وأبعد عن اختراق بالرجل. واشترط العلماء لخروج المرأة للصلاة شروط، منها أن لا تخرج متطيبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي وليخرجن غير متطيبات، وليخرجن غير متطيبات. ومن ذلك أيضا أن لا يخترقن بالرجال، وأن لا يكون في خروجهن فتنة. ولذلك تجد المالكية في كتبهم إذا تكلموا عن حضور النساء للجمع والجماعات يقولون الأفضل أن لا تخرج الفتاة الشابة الصغيرة، وإنما تخرج ما لا تخرج العجائز والنساء الكبيرات في السن، أنهن أبعد عن الفتنة، فلزومهن البيت أفضل. قوله فقالت فينصرف النساء، قال بعضهم وهو الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى قال ينصرفن إلى مصالح أزواجهن ومصالح بيوتهن، وهذا بفقههن. وبعضهم قال إنما كنا ينصرفن أي النساء أول ما ينصرفن حتى لا يختلطن بالرجال. ويؤيد هذا ما في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يمكث حتى ينصرف النساء. فقال الزهري رحمه الله تعالى وما نرى ذلك إلا والله أعلم إلا لينفذ النساء حتى لا يختلطن بالرجال. وهذا أيضا من فقههم ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب انصراف النساء قبل الرجال. ولذلك ما نجده في مساجدنا بعض الأحيان في صلاة التراويح مثلا أو في الجمعة من تسارع الرجال إلى الخروج مع وجود النساء لا يخفى ما فيه، فكان الأفضل ماذا؟ أن ينتظر الرجال بعضا من الوقت حتى إذا ما انصرفت النساء انصرفوا هم بعده. فقالت فينصرف النساء متلفعات بمروطهن أي متلحفات بهذه الأكسية، وهذا يدل على تحجب الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأفضل أو الأوجل بالنسبة للمرأة. وسوف يأتي الكلام في الحجاب. وقال ما يعرفنا من الغلس أي لا تعرف المرأة جلستها أو لا يعرف الرجال النساء إذا انصرفن منه، وهذا كناية على ماذا؟ على وجود الظلمة ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصابيح ولا صروج، وإنما كانت المصابيح في عهد عمر رضي الله عنه، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر فلم تكن المساجد فيها أو لم يكن المسجد النبوي فيه سراجا ولا مصابيح. فقلنا استدل به العلماء على أن الصلاة تقع بغلس، ويشهد له ماذا؟ ما ذكرناه من قبل. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا آخر هذا تقريبا ما جاءت به القريحة الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كفرها وجدها صغيرها وكبيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. وبعض إخوانكم أمه عملت عملية جراحية يسألكم أن تدعوا لها بالشفاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها ويعفي عنها وأن يشفي كل مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يهدينا ما رشد أمورنا وأن يهدينا إلى